Dar ya dar ya dar, ya dar guli li ya فضا مهجور مرسوم في كل جدار. لياليكي كانت نور تسبح في ضي بحور. صبحت فضا مهجور مرسوم في كل جدار. راحوا فين حبايب الدار؟ فين فين فين فين؟ قول يا دار. متزوديش الغيم داري الدمع يا عين، داري داري داري داري الدمع يا عين، متزوديش الغيم. فيها رب اسمه كريم ساعة المحن سطار، فيها رب اسمه كريم ساعة المحن سطار. راحوا فين حبايب الدار؟ فين فين فين فين؟ قول يا دار. دار يا دار يا دار يا دار، قولي لي يا دار. ودار يا دار يا دار يا دار، قولي لي يا دار. راحوا فين حبايب الدار؟ فين فين فين فين؟ قول يا دار. راحوا فين حبايب الدار؟ فين فين فين؟